هنا القاهرة. حقق حلم، تعالى واحلم معايا، تعالى واسمع غنايا، نفسي الاقي البداية، تعالى واحلم معايا، احلم وعيش الحياة، ما تقولش في الاتجاه، احلم وعيش الحياة، ما تقولش في الاتجاه، احلم وحقق حلمك، احلم ولا شيء يهمك، احلم وحقق حلمك، احلم ولا شيء يهمك، تلقى السنين تبتسم لك والصعب يوم ينهزم لك. حقق حلمك، مسابقة لاكتشاف مهم. حقق حلمك، اعداد محمد هاشم، تقديم شيرين ماجد. أصدقائي وصديقاتي الأطفال، أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات الموسم السابع لمسابقة حقق حلمك. مسابقة حقق حلمك لاكتشاف مواهب الأطفال في تأليف الشعر وإلقائه والتمثيل والغناء والعزف على الآلات الموسيقية. وبذكر كل أصدقائي وصديقاتي اللي يحبوا يشاركوا معانا في المسابقة يتواصلوا معانا طول الأسبوع على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام. أصحابي معانا موهبة، تعالوا نتعرف عليها. أتعرف عليك، اسمك إيه؟ عمر محمد. عمر عندك كم سنة؟ 15. وفي سنة كام؟ في تالتة وداخل أولى سنة. عمر موهبتك في إيه؟ غنى. طيب هنسمع إيه عشان نتعرف على موهبتك؟ يا مصر مين يقدر عليك؟ أحمد سعد. طيب نسمع مع بعض. يا مصر مين يقدر عليك؟ ربنا أصلا حميك، ما تشيليش الهم ابدا، ده اللي خلاك مش ناسيكي، واللي عقله يا مصر يفكر يكسرك كان غيره اشطر، واللي جعلك يخسر ما تخلقش اللي يعديكي، ما تخلقش اللي مسك، كلنا عايشين بحسك، رفرفي بعلمك ونسرك، ده انت اقوى جندي فيك. يا مصر مين يقدر عليكي؟ اسألوا الجوامع وافتحوا القرآن، اسألوا الكنائس والأجراس والأدان، اسألوا موسى واسألوا عيسى، اسألوا سيدنا النبي العدنان، اسألوا سيدنا النبي العدنان، اسألوا تراب البلد دي وقالها الطيبين، اسألوا حتى الضعف ساعة الصلاة وقولت أمين، اسألوا رب العباد اللي قال في الكتاب ادخلوا آمنين، ادخلوا آمنين، اسألوا تعرفوها مين مصر مين. عمر بتدرس مزيكا؟ لا. انت عارف ان انت دلوقتي صوتك بيغير في مرحلة تغيير صوت، لو بتدرس مزيكا اكيد المتخصصين هيوقفوك دلوقتي عشان صوتك ما يبوظش. طيب انت بتغني بقالك قد ايه؟ بقى كتير، بس مش يعني مش بتعود اغني كل شوية. شاركت في حاجة؟ شاركت في حفلات؟ لا لا، بس بروح حفلات مدرسية كتير. طب هنسمع ايه تاني يا عمر؟ أصالة يعني ما اشوف. اوكي. يا عالي ما شوفه لو صدفة يوم، لا بيجي لي نوم ولا بنسى، وفرصة رجعنا بتنقص أكيد، وهو بعيد وفين الآن، وفكرة أكمل وأنا مش معاه ما بتجيش في بالك كأن الحياة خلاص وقف عنده ورفض نعيش وهفضل مكاني وبستناه أنا كل مدى بلاقي اللي فات مصمم ما يقلبش ليه ذكريات وبتأكد إني في غيابه ماليش نصيب تاني أرجع وأحس بحياة ما سبش سؤالي علي ليه مجال وبالحرف قال ما فكرش فيه كأن اللي بينا حكاية يومين ما هي السنين وضعت عليه وفكرت أكمل وأنا مش معاه ما بتجيش في بالي كأن الحياة خلاص وقف عنده ورفض نعيش وهفضل مكاني وبستنى. عمر عندك استعداد حلو وصوتك عنده إمكانيات، بس زي ما قلت لك إن عشان فترة تغيير الصوت فهتحتاج إن أنت توقف شوية، وفي نفس الوقت لو أنت فعلا ناوي إن أنت تكمل في الغنى لازم ترجع لمتخصص في أحد الأماكن المتخصصة في المزيكا، في الأوبرا، مركز تنمية المواهب في الأوبرا، أو في كلية التربية الموسيقية، أو في أي أكاديمية متخصصة علشان يقول لك بقى يوجهك صح تعمل إيه، إمتى صوتك هيثبت وإمتى تبتدي تغني وكده. إن شاء الله بإذن الله. قبل ما سيبك برضو نسمعك تاني الغربة لمحمد فؤاد. أوكي. ويلي من الغربة يا أبا ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي بعد سنين في الغربة شافوني قالوا لي جايب ايه من برا قلت يا ريتهم لو سألوني انا في الغربة بكيت كم مرة جبت حاجات من اللي تحبوها جبت فلوس وياريت تاخدوها وتردوا لشباب ضاع مني وسنين متهم عاشوها على ايه بس يا ناس حزن اشقى فيكم اسعد مني انتم عشتم احلى سنينكم وانا في الغربة ما عشت السن انا الكبير قبل اواني وبختي في الغربة رماني خدوا مني كل جمعته وارجع صغير من تاني تمن الغربة دفعته بدمي بسنين فيها بعيد عن أمي وما نويت ارجع علشانها رحلت لجل تزود همي مين في الغربة يا ناس مبسوط مين على راحته مش مضغوط مين اتحدى يقول مش عارف انه بعيد عن بلده يموت. بشكرك جدا وبرجو ليك كل التوفيق وان شاء الله هنتابع معاك بقى ونشوف خامة صوتك هتستقر على شعبي ولا على حاجة تانية، وهنتابع معاك كمان بقى لما تدرس ان شاء الله، وان شاء الله تكون في فرصة انك تكون معانا في الاختبارات النهائية لمسابقة حقق حلمك وتكون في لجنة التحكيم وكمان يقول لك تعمل ايه عشان تطور موهبتك ان شاء الله.